والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هاتان الآيتان من سورة الأحزاب فيهما أمر من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن يخير نساءه بين أن يفارقهن فيذهبن إلى غيره ممن يحصل لهن عنده الحياة الدنيا وزينتها، وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال، ولهن عند الله في ذلك الثواب الجزيل. فاخترنا رضي الله عنهن وأرضاهن الله ورسوله والدار الآخرة، فجمع الله جل وعلا لهن بعد ذلك خير الدنيا وسعادة الآخرة. وفي الآيات السابقة ذكر من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعدائه، ومن وازره من أصحابه رضي الله عنهم. وفي هذه الآيات تحذير لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن من أن يطلبن من النبي صلى الله عليه وسلم ما يشق عليه من عرض الدنيا. وقد طلبنا منه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن فأحرجنه فغضب صلى الله عليه وسلم عليهن وهجرهن، ثم أمره الله جل وعلا بأن يخيرهن. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، إذا أردتن متاع الدنيا والتوسع في الدنيا وطلب ملاذ الدنيا، فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. تعالينا أبدن هذا وأظهرنه واطلبنه أمتعكن أعطيكن المتاع، وأسرحكن أفارقكن لتذهبن إلى غيري إذا شئت سراحا جميلا، يعني لا مشقة فيه ولا تعذيب ولا أذى، كما قال الله جل وعلا في حق المؤمنين والمؤمنات: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وإن كنتن تردن الله ورسوله، ذكر الله جل وعلا مع الرسول صلى الله عليه وسلم تعظيما لرسوله صلى الله عليه وسلم، أي أن إرادة الرسول صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين فكأنهن أردن الله ورضا الله جل وعلا. والدار الآخرة، النعيم المقيم في الدار الآخرة، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، بشارة عظيمة لهن في حالة الإحسان، ونذارة لهن في حالة الرغبة في الدنيا وزينتها. فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، والله جل وعلا العظيم يقول أجرا عظيما، فمعناه لا يقدر قدره ولا يعرف حصره إلا الله جل وعلا. فقد روى الإمام أحمد رحمه الله عن جابر بن عبد الله قال: أقبل أبو بكر رضي الله عنه يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ببابه جلوس، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فلم يؤذن له. ثم أقبل عمر فاستأذن فلم يؤذن له، ثم أذن لأبي بكر وعمر فدخلا، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وحوله نساؤه وهو ساكت. فقال عمر: لأكلمن النبي صلى الله عليه وسلم لعله يضحك. فقال عمر: يا رسول الله، لو رأيت ابنة زيد، يعني امرأته، امرأة عمر، سألتني النفقة آنفا فوجأت عنقها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدا ناجذاه، وقال: هن حولي يسألنني النفقة. فقام أبو بكر رضي الله عنه إلى عائشة ليضربها، وقام عمر رضي الله عنه إلى حفصة، كلاهما يقولان: لا تسألان النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده. فنهاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر من أن يضربا ابنتيهما. فقلنا، أي نساء النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا المجلس ما ليس عنده. قال: وأنزل الله عز وجل الخيار، يعني تخيير النساء أمهات المؤمنين. فبدأ بعائشة فقال إني أذكر لك أمرا ما أحب أن تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك. يقول عليه الصلاة والسلام سأذكر لك أمرا، لا تبدي الخيار الآن، تأملي وانظري واستشيري أبويك، لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم أن أبويها لا يأمرانها بفراق النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، وهو صلى الله عليه وسلم لا يحب فراقها. قالت وما هو؟ قال فتلا عليها يا أيها النبي قل لأزواجك الآيتين السابقتين. قالت عائشة رضي الله عنها أفيك أستأمر أبوي؟ بل أختار الله ورسوله وأسألك ألا تذكر لامرأة من نسائك ما اخترت. تقول هذا الأمر لا يحتاج إلى مشاورة ولا إلى تأمل ولا إلى فكر، بل أختار الله ورسوله ولن أرغب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. لكن طلبت منه أمر، أسألك ألا تذكر لامرأة من نسائك ما اخترت، لأنها عرفت رضي الله عنها أن نساءه سيقتدين بها، فقالت أطلب منك ألا تخبر نساءك بما اخترت. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى لم يبعثني معنفا ولكن بعثني معلما ميسرا، لا تسألني امرأة منهن عما اخترت إلا أخبرتها. يقول إذا سألنني لن أكتم، سأخبرهن بأنك اخترت الله ورسوله، لأنهن سيقتدين بعائشة رضي الله عنها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حالة الخيار تحته 9 نسوة، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أما سائر الأمة فلا يصح لهم أن يجمعوا أكثر من 4 نسوة، كما قال الله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. 5 منهن من قريش و4 من سائر العرب، وهن عائشة رضي الله عنها وحفصة رضي الله عنها وأم حبيبة وسودة وأم سلمة، هذه 5 رضي الله عنهن من قريش، وصفية بنت حيي النظرية، وميمونة بنت الحارث الهلالية، وزينب بنت جحش الأسدية، وجويرية بنت الحارث المصطلقية، 4 من غير قريش. صفية التي مر علينا شأن أبيها بالأمس، كان أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتلك هذه 9 كلهن لم يتزوجهن صلى الله عليه وسلم إلا بعدما توفيت خديجة رضي الله عنها. فهي توفيت رضي الله عنها قبل الهجرة بثلاث سنوات. وخديجة رضي الله عنها لها خصائص عظيمة لم ينلها غيرها من أمهات المؤمنين، فهو صلى الله عليه وسلم حينما كانت معه اكتفى بها وحدها ولم يتزوج عليها غيرها، مع أنه تزوجها صلى الله عليه وسلم وعمره 25 سنة وعمرها هي 40 سنة. وكل أولاده صلى الله عليه وسلم منها إلا إبراهيم، فإنه من مارية القبطية رضي الله عنهما، وهي خير نساء الأمة رضي الله عنها. واختلف في تفضيلها على عائشة على 3 أقوال للعلماء رحمهم الله. بعضهم فضل خديجة رضي الله عنها، وبعضهم فضل عائشة رضي الله عنها، وبعضهم توقف. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اختصت كل واحدة منهما بخاصية، أي خديجة وعائشة. فخديجة كان تأثيرها في أول الإسلام، وكانت تسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتثبته وتسكنه وتبذل دونه ما لها، فأدركت غرة الإسلام واحتملت الأذى في الله وفي رسوله، وكان نصرتها للرسول صلى الله عليه وسلم في أعظم الأوقات عند الحاجة، فلها من النصرة والبذل ما ليس لغيرها. وعائشة رضي الله عنها تأثيرها في آخر الإسلام، في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، فلها من التفقه في الدين وتبليغه للأمة وانتفاع بنيها بما أدت إليهم من العلم ما ليس لغيرها. ومن خصائص خديجة رضي الله عنها أن الله سبحانه وتعالى بعث إليها السلام مع جبريل، فبلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. فقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأها السلام من ربها ومني رضي الله عنها وأرضاها، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هذه ميزة عظيمة لم تحصل لغيرها من أمهات المؤمنين رضي الله عن الجميع. وأما عائشة رضي الله عنها فإن جبريل عليه السلام سلم عليها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فروى البخاري بإسناده أن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يا عائشة، هذا جبريل يقرئك السلام، فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، يعني أنت يا رسول الله ترى جبريل وأنا ما أراه، لأن جبريل عليه السلام يأتي أحيانا في صورة رجل كما جاء في صورة دحية الكلب مرات عديدة، وأحيانا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس معه ومن حوله لا يدري عنه. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله ترى ما لا أرى. ومن خواص خديجة رضي الله عنها أنها لم تسؤه قط، يعني لم تغضب النبي صلى الله عليه وسلم مدة حياتها معه، ولم تغاضبه، ولم ينلها منه إيلاء، يعني وهو كذلك ما غضب عليها عليه الصلاة والسلام، وما حلف ألا يقربها كما حلف على بقية نسائه رضي الله عنهن، ولا عتب عليها قط ولا هجر، وهذه منقبة عظيمة لها رضي الله عنها. ومن خواصها أنها أول امرأة آمنت بالله ورسوله من هذه الأمة، أول من آمن من النساء بمحمد صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها. فلما توفاها الله تزوج بعدها عليه الصلاة والسلام نساءه الآتي ذكرهن. أولهن سودة رضي الله عنها، تزوجها بعد خديجة مباشرة وهو بمكة قبل الهجرة، قبل أن يهاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وكبرت رضي الله عنها عند النبي صلى الله عليه وسلم، كبرت سنها، وشعرت كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد طلاقها، فقالت يا رسول الله استبقني وأهب ليلتي ويومي لعائشة رضي الله عنها. فهي رضي الله عنها آثرت محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما ترغب هي فيه، فهي ترغب من قرب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك آثرت محبته فتنازلت عن حقها لسودة لعائشة رضي الله عنها. فكان عليه الصلاة والسلام يقسم لعائشة يومين وليلتين، ويقسم لسائر أمهات المؤمنين يوما وليلة. ولذا قال العلماء رحمهم الله إن المرأة إذا شعرت من زوجها عدم الرغبة في البقاء معها أنها يحسن أن تتنازل عن حقها وتبقى في عصمتها، وهذا لا يقدر عليه إلا النساء الفضليات اللاتي يردن رضاء أزواجهن وثواب الله جل وعلا. وتزوج صلى الله عليه وسلم بعد سودة عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، وهي بنت 6 سنوات، يعني عمرها 6 سنوات عقد عليها صلى الله عليه وسلم. وبنى بها صلى الله عليه وسلم، يعني دخل عليها وهي بنت 9 سنين، وتوفي عنها صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 سنة رضي الله عنها وأرضاها. وقد سئل صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قيل فمن الرجال؟ قال أبوها. فكان صلى الله عليه وسلم يحبها، ويقسم بين نسائه صلوات الله وسلامه عليه ويعدل، فيقول صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسمي فيما أعدل فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، الذي هو ميل القلب. ومن خصائص عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها، فهي التي تزوجها وهي بكر، وأما عدا وما عداها من أمهات المؤمنين فكلهن ثيبات. وهذا دليل على أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين كان لمقاصد سامية وأغراض نبيلة لا لقضاء الشهوة والوطر، فبإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يتخير الأبكار، لكنه تزوج بهؤلاء أمهات المؤمنين لأمور خاصة يقصدها صلى الله عليه وسلم، إما لجبر خواطرهن وإما لإعزاز الإسلام ونصرة المسلمين صلوات الله وسلامه عليه. ومن خصائصها أنه كان ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في لحافها معها صلى الله عليه وسلم، ينزل عليه الوحي، ولم ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع امرأة في لحافها غير عائشة. ومن خصائصها رضي الله عنها أنه لما نزل عليه آية التخيير بدأ بها فخيرها صلى الله عليه وسلم، وأمرها بأن تستأمر أبويها تستشيرهم في ذلك خشية أن يحملها الشباب وعدم التأني من أن تختار الدنيا وزينتها، لأنها كانت هي أصغر نسائه صلى الله عليه وسلم. ولها خصائص كثيرة رضي الله عنها وأرضاها، فمن ذلك أن الله جل وعلا برأها بوحي يتلى في القرآن مما رماها به أهل الإفك والكذب والزور، وكانت رضي الله عنها من تواضعها واحتقارها لنفسها وعلمها ببراءتها تقول: ما كنت أظن أن الله سيتكلم في بقرآن يتلى، ولكني أعلم أنه ستحصل البراءة إما برؤيا يراها النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله جل وعلا براءتها في آيات عظيمة من كتابه تتلى إلى أن يرفع الله القرآن في آخر الزمان، وهي قوله جل وعلا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فأخبر الله جل وعلا بأن ما حصل من الإفك هو خير لعائشة رضي الله عنها. ومن خصائصها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في بيتها ودفن في حجرتها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. ومن خصائصها أن النبي صلى الله عليه وسلم أريها، أراها إياه الملك في خرقة من حرير، قال: هذه امرأتك. فقال صلى الله عليه وسلم: إن يكن هذا من عند الله يمضه. ومن خصائصها أن الناس كانوا يتحرون تقديم الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم في يومها لعلمهم أنها أحب نسائه إليه رضي الله عنها. ويقال أنها رضي الله عنها حملت من النبي صلى الله عليه وسلم وأسقطت، فالله أعلم بذلك. وتزوج صلى الله عليه وسلم بعد عائشة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وكانت قبله قبل النبي صلى الله عليه وسلم عند حبيش بن حذافة، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن شهد بدرا. وتوفيت حفصة رضي الله عنها سنة 27 من الهجرة، وقد غضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم مرة فطلقها، فأتاه جبريل فقال إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة، لأنها كان عندها غيرة شديدة رضي الله عنها وأرضاها. ويروى أن الله جل وعلا أمره باسترجاعها تطيبا لخاطر عمر رضي الله عنه وأرضاه. وتزوج صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان، وكان اسمها رملة، وقد هاجرت مع زوجها إلى الحبشة، فهي أسلمت رضي الله عنها. وكان أسلم ثم هاجر إلى الحبشة وتنصر زوجها وبقيت على إسلامها رضي الله عنها، وتوفي زوجها هناك، فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم من النجاشي لأنها كانت في ولايته في الحبشة، فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها 400 دينار إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم ولها. وكان مهر النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه لا يزيد عن 500 درهم. ثم أرسلها النجاشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع عمرو بن أمية الضمري، وكان الذي تولى عقد النكاح عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقيل خالد بن سعيد بن العاص لأنهم هم أقرب عصبتها هناك من المسلمين. ثم تزوج صلى الله عليه وسلم أم سلمة، واسمها هند بنت أبي أمية ابن المغيرة، وهي الذي توفي عنها زوجها أبو سلمة رضي الله عنه في المدينة، وقد قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وفاة زوجها، أمرها بأن تسترجع، وتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن أصيب بمصيبة أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فقالت رضي الله عنها لما توفي زوجها إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي. فلما وصلت إلى قوله واخلف لي خيرا منها ترددت رضي الله عنها وقالت من خير من أبي سلمة، فسرعان ما تمت عدتها فجاءها من هو خير من أبي سلمة وخير من الناس كلهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخطبها وتزوجها صلى الله عليه وسلم بولاية ابنها عمر رضي الله عنه. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك زينب بنت جحش، وكانت زوجة مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه، فلما طلقها زيد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، فتوقف خشية كلام المنافقين والكفار في أن محمد يتزوج زوجة ابنه، فزوجه الله جل وعلا إياها، فكانت رضي الله عنها تفخر على أمهات المؤمنين تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات في قوله جل وعلا فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها كما سيأتينا قريبا إن شاء الله. فقام فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا استئذان لأن هذا تزويج من الله جل وعلا له صلى الله عليه وسلم. وتزوج صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة الهلالية وكانت رضي الله عنها تسمى أم المساكين ولم تلبث عنده إلا يسيرا فتوفيت رضي الله عنها وأرضاها. وتزوج جويرية بنت الحارث من بني المصطلق وكانت سبيت في غزوة بني المصطلق فوقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها سنة ست من الهجرة. وهي التي نال أهلها البركة العظيمة بسببها رضي الله عنها فقد أعتق المسلمون رضي الله عنهم 100 بيت من بني المصطلق إكراما لجويرية وذويها حيث أصبحوا أصهار النبي صلى الله عليه وسلم. وتزوج صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب من ولد هارون بن عمران كان جدها هارون وعمها موسى عليهم الصلاة والسلام. وهي تغضب رضي الله عنها أن تعير بأبيها لأنه من ألد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال لها ما لك؟ فقالت إن حفصة قالت لي إنك بنت يهودي فقال إنك بنت نبي وعمك نبي وتحت نبي يعني زوجك نبي وجدك نبي وعمك نبي هارون جدها وموسى عمها والنبي صلى الله عليه وسلم زوجها فماذا تريد بعد ذلك؟ يعني هذا الشرف العظيم أن يكون جدك هارون وعمك موسى وزوجك محمد صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله يا حفصة يعني لا تعيريها بأبيها. وتزوج صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث الهلالية وهي خالة خالد بن الوليد كما هي خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يروي من قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الليل حيث بات عند خالته ميمونة رضي الله عنها. هؤلاء 9 أمهات المؤمنين رضي الله عنهن اللاتي كان يقسم بينهن صلى الله عليه وسلم. وهناك نساء عقد عليهن ولم يدخل عليهن أو دخل عليهن وسرحهن طلقهن ونساء خطبهن صلى الله عليه وسلم ولم يعقد عليهن. فقد خير صلى الله عليه وسلم حينما نزلت عليه هاتان الآيتان العظيمتان خيرهن وبدأ بعائشة فكلهن رضي الله عنهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة ولم يفارق واحدة منهن. أخذ من هذا العلماء رحمهم الله أن الرجل إذا خير زوجته فاختارته فإنه لا يقع طلاق، على خلاف في ذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.